الخطبة الثانية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على محمد صاحب الفضل والإحسان، المنزل عليه في محكم كتابه تعظيما وتكريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله بك تحصنت، يا الله بك تحصنت، يا الله بك تحصنت، وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرت، وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرت، وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، آمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.